محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة المفتون والمبتدع. باب إمامة المفتون والمبتدع. المفتون ايش الكلمة؟ المفتون المفتون في دينه يعني. نعم. وقال الحسن: تصلي وعليه بدعته. وقال لنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا ساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي وقال الزبيدي وقال الزهري: هذا من أحسن الكلام، صدر من نفس طاهرة طيبة، نفس الخليفة الراشد عثمان بن عفان. إن الصلاة من أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا منهج، هذا منهج ينبغي للمسلم أن يلزمه وأن يلاحظه، فلا يكون إما يكون مع الناس أحسن أو أساء، لا، يكون عنده فرقان بين الخير والشر وأهل الخير وأهل الشر. وهو يريد بهذا أنه ما دام هذا المحسن ويقيم الصلاة فالصلاة إحسان، فأحسن معهم، صلي معهم، هذا مقصود الأثر. نعم. وقال الزبيدي وقال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حدثني محمد بن لا نرى أن يصلى لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. المخنث هو المتشبه بالنساء، وهذا عمل حرام يوجب الفسق، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، الحديث. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن أبان حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع واطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. ما ذكروا عن الحسن رواه سعيد بن منصور حدثنا ابن المبارك عن هشام بن حسان عن الحسن أنه سئل عن صاحب البدعة الصلاة خلفه قال: صلي خلفه وعليه بدعته. وخرجه حرب عن سعيد بن منصور. يعني ما دام مسلم صلي خلفه، لأن صلاته صحيحة، ومن القواعد المشهورة عند أهل العلم أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. يعني معنى هذا ما لم تكن بدعته مكفرة. نعم. أحسن الله عليك. خرجه حرب عن سعيد بن منصور به، وخرجه أيضا بإسناد عن جعفر بن برقان قال: سألت ميمونة بن مهران عن الصلاة خلف من يذكر أنه من الخوارج، فقال: إنك لا تصلي له، إنما تصلي لله، قد كنا نصلي خلف الحجاج وهو حروري أزرقي، فنظرت إليه فقال: تدري ما الحروري الأزرقي؟ هو الذي إذا خالفت آية سماك كافرا واستحل دمك، وكان الحجاج كذلك. وروى أبو نعيم في كتاب الصلاة حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: كان يكون أمراء على المدينة، فسئل ابن عمر عن الصلاة معهم فقال: الصلاة لا أبالي من شاركني فيها. وروى أبو شهاب حدثنا يونس بن عبيد عن نافع قال: كان ابن عمر يسلم على الخبشية والخوارج وهم يقتتلون، فقال: من قال حي على الصلاة أجبته، ومن قال حي على الفلاح أجبته، ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا. خرجه البيهقي. وروي عن ابن عمر من وجوه أنه كان يصلي خلف الحجاج. وذكر البخاري في تاريخه قال لنا عبد الله عن معاوية بن صالح عن عبد الكريم البكاعي قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الفجور. وخرج أبو داود من حديث مكحول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد واجب. الأئمة لهم سلطان، فيصلى خلفهم من وجوه، من جهة إقامة الصلاة مع العامة، والثاني خوف من سطوتهم، لكن عند الاختيار لا، لا تقدم مبتدعا يصلي بك. نعم. وخرج أبو داود من حديث مكحول عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا. وهذا منقطع، مكحول لم يسمع من أبي هريرة، وقد أنكر أحمد هذا ولم يره صحيحا. قال مهنا: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر، قال: ما أدري ما هذا ولا أعرف هذا، ما ينبغي لنا أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام. وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر، قال: ما سمعنا بهذا. وأما الأثر الذي ذكره البخاري عن عثمان فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عثمان، فخالف معمر الأوزاعي في إسناده. وذكر الدارقطني أن الزبيدي والنعمان بن راشد وأبا أيوب الأفريقي رووه عن الزهري كما رواه عنه الأوزاعي، وخالفهم شعيب بن أبي حمزة وإسحاق بن راشد وعبيد الله بن أبي زياد، فروي عن الزهري عن عروة عن عبيد الله بن عدي. وكذلك قال عبد الواحد بن زياد وغندر عن معمر، وقال محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عدي لم يذكر بينهما أحدا. وأرسله حماد بن زيد عن معمر عن الزهري، وتابعه جعفر بن برقان عن الزهري. قال: وحديث حميد بن عبد الرحمن هو المحفوظ. قال: ولا يدفع حديث عروة أن يكون الزهري حفظ عنهما جميعا. ورواه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبيد الله بن عدي حدث به محمد بن إسحاق عنه انتهى. وأما ما ذكره عن الزبيدي عن الزهري أنه لا يصلى خلف المخنث إلا أن لا يجد منه بدا، فالمخنث هو الذي يتشبه بالنساء في هيئته وكلامه. وكلام الزهري هذا يدل على أنه إذا اضطر إلى الصلاة خلف من يكره صلي وراءه. وقال مسرور بن محمد: قال الأوزاعي: لا تصلي خلف قدرين إلا أن تضطر. وقال بقية بن الوليد: سألت الزبيدي هل يصلى خلف صاحب بدعة أو مكذب بالقدر، فقال: إن كان واليا فليس من الأمر في شيء وأنت في عذر، وإن لم يكن واليا فلا تصلي خلفه. وكره آخرون الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور. روى بقية بن الوليد: حدثنا حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه قال: سمعت واثلة بن الأسقع يقول: لو صليت خلف قدري لعدت صلاتي. خرجه حرب الكرماني. وخرج أيضا من طريق نوح بن جعونة: حدثنا عبد الكريم قال: قال ابن عباس: لأن أصلي خلف جيفة حمار أحب إلي من أن أصلي خلف قدري. وفي كلا الإسنادين ضعف. وروي عن أبي جعفر بن محمد بن علي أنه أمر بإعادة الصلاة خلف القدري. وفرقت طائفة بين البدعة المغلظة وغيرها، فقال أبو عبيد: في من صلى خلف الجهمي أو الرافضي يعيد، ومن صلى خلف قدري أو مرجئ أو خارجي لا آمره بالإعادة. وكذلك الإمام أحمد قال في الصلاة خلف الجهمية: إنها تعاد. والجهمي عنده من يقول: القرآن مخلوق فإنه كافر، أو يقف ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، ونص أنه تعاد الصلاة خلفه أيضا. وقال: لا يصلى خلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهو جهمي. وقال: لا يصلى خلف القدري إذا قال لا يعلم الشيء حتى يكون، فهذا كافر. فإن صلى يعني غلاة القدرية الذين يجحدون العلم وهم قدماءهم غلاة ينشرون العلم والكتاب، أما مثل المعتزلة فهم قدرية لكنهم متوسطون، لا ينفون العلم والكتاب لكن ينفون عموم المسيح وعموم الخلق. نعم. حسن الله إليك. وقال أيضا في القدري: إذا كان داعيا مخاصما تعاد الصلاة خلفه، وهذا محمول على من لا ينكر منهم العلم القديم. وقال في الخوارج: إذا تغلبوا على بلد صلي خلفهم. وقال مرة: وصلى خلفهم الجمعة، صلى ابن عمر خلف نجدة الحروري، وقال في الرافضي: الذي يتناول الصحابة لا يصلى خلفه. وقال في من يقدم عليا على أبي بكر وعمر: إن كان جاهلا لا علم له فصلى خلفه فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان يتخذه دينا فلا تصلي خلفه. وقال في المرجئ: وهو من لا يدخل الأعمال في الإيمان، إن كان داعيا فلا يصلى خلفه. إن كان داعيا فلا يصلى خلفه. نعم. وقال في الصلاة في خلف الأهل الأهواء: إذا كان داعية ويخاصم في بدعته فلا يصلى خلفه، وإلا فلا بأس. وهذا محمول على البدع التي لا يكفر صاحبها، فأما ما يكفر صاحبه فتعاد الصلاة خلفه كما تقدم عنه. قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟ فقال: إنهم لا يستوون. وأما الصلاة خلف الفساق، وأما الصلاة خلف الفساق، الفساق يعني الفساق من أهل السنة. نعم. ثلاث صفحات انتهى؟ لا، ثلاث صفحات باقي. أحسن الله، قف على أحسن الله. لا إله إلا الله رحمه الله. بعدك يا محمد.